واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر فالله يحفظ من يدعو ويرعى. لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إنه الله سبحانه وتعالى. وما أجمل وأحلى الحديث أن يكون عن الإله سبحانه وتعالى الذي نعبده، الذي نؤمن به، الذي نتمنى أن نرى وجهه، وذاك أعظم نعيم في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا جميعا ذلك. إننا مع اسم الرزاق في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وعند الترمذي وعند غيرهما، يقول: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق سبحانه وتعالى. وأردت أن أتكلم عن الرزق لأن كثيرا من الناس وللأسف وقع في أكل الحرام ويرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ولكن مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لمثل هذا؟ ألم تذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة؟ لماذا أتكلم عن اسم الرزاق؟ لأن بعض الناس يأكلون الحرام، وبعضا آخر عياذا بالله سبحانه وتعالى يذلون أنفسهم من أجل لقمة العيش. لماذا تذل نفسك في شيء كتبه رب العالمين سبحانه وتعالى وقدره لك؟ اقرأ في القرآن الكريم قول رب العالمين سبحانه وتعالى في محكم آيات تنزيله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. معذرة إخواني وأخواتي، العلماء عليهم رحمة الله يفرقون بين النص الذي ظاهر في العموم وبين النص الذي فيه تنصيص على العموم. يعني في حاجة اسمها ظاهر العموم وشيء يسمى بالتنصيص على العموم. يعني ايه ظاهر العموم؟ ظاهر العموم يعني هذا كلام عام يشتمل على أفراد متعددة، لكن ممكن يخرج منه بعض الأفراد، ممكن يدخله التخصيص: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن لو أتى نص في تنصيص على العموم، في تنصيص على العموم، لا يمكن أن يخرج منه فرد واحد. لذلك قالوا الآية بتاعت الرزق دي قالوا فيها تنصيص على العموم، مش ظاهرة في العموم. يعني ايه تنصيص على العموم؟ انت ربنا متكفل برزقك، وانت مين؟ انت حسن، انت احمد، انت عباس، انت محمود، انت فاطمة، انت زينب. ربنا يا زينب يا فاطمة يا سعاد يا محمد يا احمد يا محمود، ربنا متكفل برزقك. انت وانت وانت وانتي وانت والكبير والصغير والحيوان ده والطير ده. وما من دابة، خذوا بالكم لم يقل وما دابة في الأرض، إنما يأتي حرف من هنا لكي يجعل الآية من ظاهر العموم للتنصيص على العموم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لذلك يقول العلماء وهم يشرحون اسم الرزاق، يقولون: يعني اسم الرزاق؟ أصل الرزق في الأصل اللغة بمعنى العطاء أو النصيب أو القسمة. فارزقوهم منه، أعطوهم، اقسموا لهم فارزقوهم منه. لكن تعال كده اسمع لكلام العلماء، قالوا: الرزاق يعني هو الذي خلق الأرزاق، اللي هي الأعطيات، يعني خلق الأرزاق وتكفل فلا بأن يوصلها إلى العباد أو إلى مخلوقاته سبحانه وتعالى. يعني هو الذي أوجد هذه العطاءات وهو الذي تكفل بتوصيلها لعباده كما وعدهم سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لا اسمعوا الآية التي في سورة البقرة وأكيد مرت علينا ونحن نقرأ القرآن. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا اسمعوا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يعني المعنى يعني يا رب ارزق من آمن بالله واليوم الآخر ارزقه من الثمرات. اسمعوا ماذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن وده على أصح وأرجح التفسيرات في هذه الآية. قال ومن كفر. يعني الله عز وجل يقول لإبراهيم وإني أرزق لا أرزق من آمن بالله وعمل صالحا فقط، لا أرزق من آمن بالله واليوم الآخر فقط، إنما رب العالمين يرزق المؤمن ويرزق الكافر، يرزق الذي آمن به والذي كفر به، والذي آمن باليوم الآخر والذي لم يؤمن باليوم الآخر، ثم يحاسب هذا وذاك. ولذا قال تعالى قال ومن كفر، يعني وسأرزق من كفر، لكن رزق من كفر بقى فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أقول لك على حاجة، كثير من الناس رجال ونساء خايفين من الأرزاق. عارف؟ لأن الله يعلم سبحانه وتعالى أن كثيرا من العباد يخافون الرزق. رب العالمين أراد أن يطمئن قلوب الجميع، فماذا قال في القرآن العظيم؟ لاحظوا هذا الكلام الجميل من علماء البلاغة في القرآن الكريم، يقولون على قول الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم، خذوا بالكم من دي، ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. انتم ملاحظين حاجة ولا مش ملاحظينها؟ انت قصدك تقول ايه؟ لاحظوا كده، خلقكم ده فعل ايه؟ فعل ماذا هو؟ صح ولا لا؟ ما خلقنا، ما احنا موجودين اهو. لا سيبوا كلمة رزقكم دلوقتي، ثم يميتكم فعل مضارع، يموت النهاردة وبكرة وبعد وكمان ساعة وكمان ساعتين وده يموت وده يموت، لذلك لم يقل أماتكم إنما يميتكم. طب وبعدين؟ ثم يحييكم فعل مضارع. طب في الرزق ما هو بيرزقني النهاردة وكمان شوية وبكرة وبعد طول ما أنا عايش، لم يقل سبحانه وتعالى خلقكم ثم يرزقكم، إنما الآية بتقول إيه؟ خلقكم ثم رزقكم. رزقكم فعل إيه؟ فعل ماضي. قال لا، طب لما رزقنا فعل ماضي أما الرزق اللي بعد ساعة فين؟ واللي بكرة فين؟ واللي بعده فين؟ قال لك خد بالك، ده رب العالمين أراد أن يطمئن قلبك فقال رزقكم بالفعل الماضي، اطمئن على رزقك مقسوم مقسوم قدره الله وفرغ من تقديره وفرغ من قسمته لك حتى جعله فعلا ماضيا انتهى منه سبحانه وفرغ منه سبحانه ثم رزقكم ليطمئن قلبك. اوعى تفكر ان في واحد هيعيش من غير رزق. لا، ده رب العالمين لما خلق الارض قال ايه؟ وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين. كل قوت لمن يقتات عليه قدره الله تبارك وتعالى. النمله في جحرها يرزقها الله، والحوت في قاع المحيطات يرزقه رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك والله نجد كلاما عجيبا في القران. خد بالك الرزق مش بيقدر من هنا من الارض، اسمع كده، وفي السماء رزقكم وما توعدون. اطمئن، محدش هيقدر يمنع رزق رب العالمين كتبه لك. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يقول إن في القرآن العظيم وفي السماء رزقكم وما توعدون، ويخبرك سبحانه وتعالى إن أنه إن أمسك رزقه جل في علاه من هذا الذي يستطيع أن يرزقكم؟ قل هل من خالق غير الله يرزقكم؟ الجواب لا، ليس هناك غير الله تبارك وتعالى يرزقنا. اقرأوا الآية الجميلة قوي دي، وهو يقول سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي. المية بس، المية عارفين يا جماعة الشمس دي بتبخر كام من البحار، والبحار ربنا يجعلها مالحة 71% من مساحة الأرض بحر ومالح. عارفين ليه؟ لأنه لو جعلها مي مياه عاذبة هتتعفن ولن ينتفع منها أهل الأرض. ولذلك لو أنتوا تشوفوا المية المعدنية تلاقي لها مدة صلاحية، المية العذبة بتتغير ليها مدة صلاحية، لكن المية المالحة مش ممكن تفسد أبدا. رب العالمين يبخر عن طريق الشمس، يبخر في الثانية الواحدة 19 مليون طن تقريبا. يا خبر أبيض، 19 مليون طن، امال ايه ده؟ في خلال السنة بيتبخر من البحار 505 تريليون طن بخار مية. وعارفين الأمطار النسبة في العالم كم بتنزل كل سنة؟ والله العظيم عجب عجب، 505 تريليون مليون طن بينزلوا. ألا يعني اللي يعني تريليون طن، يعني 505 بيتبخروا في السنة تريليون طن، وبينزل قديهم؟ اللي بيطلع هو اللي بينزل، اللي بيتبخر هو اللي بينزل. مش بقول لك وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ النبات عايز مية وانت عايز مية والحيوان عايز مية وده عايز مية وده عايز مية. لا احنا لسه هنكمل في اسم الرزاق في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر، فالله يحفظ من يدعو ويرعاه. لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ لربك.